عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. منذ أمس وأنا أفكر في البرنامج الجديد الذي اقترحته. هل أعجبك؟ الفكرة لا بأس بها، شخصيات غريبة لا بأس بها بحق. شكرا. حدثتني أمس عن شخصية غريبة من هذه الشخصيات، ألا تحدثني عن شخصية غريبة أخرى؟ شخصية البخيل مثلا. شخصية البخيل؟ أنا أعرف بخيل. يبدو أن كل إنسان يعرف بخيلا، ولكن البخيل الذي أعرفه شخصية عجيبة جدا. أعجب من البخيل الذي أعرفه؟ أعجب. وأعجب من البخلاء الذين جاء ذكرهم في كتاب البخلاء للجاحظ؟ أعجب. إذن فلكل واحد منا بخيل يعرفه. أنا شخصيا أعرف عدة بخلاء، لدرجة أنني أستطيع أن أكتب جزءا ثانيا من كتاب البخلاء. عظيم. ويصير من كتب عن البخلاء في الأدب العربي الجاحظ وعبد المنعم إبراهيم. حدثنا عن واحد من بخلائك. إنه جار لي يقطن في المنزل المواجه لمنزلنا. ذهبت لزيارته مرة في بيته. انتظر ماذا؟ من أول قواعد البخل ألا يستقبل البخيل أحدا في بيته، إذن فبخيلك هذا ليس بخيلا بحق. يا سلام يا منعم، هل تظنني ساذجا لأتحدث عن بخيل ليس بخيلا بحق؟ إنه بخيل عصري متطور خطير. كيف؟ إنه يستقبل كثيرين في بيته، ولكن بالطريقة التي سأرويها لك الآن. من الذي يطرق علي الباب الآن؟ من الذي يطرق علي الباب؟ إنه أنا منعم. أهلا منعم، لحظة واحدة أفتح لك. لا مؤاخذة يا منعم، النور مقطوع، لا أدري ما الذي حدث هذه الأيام، النور ينقطع كل يوم تقريبا. تفضل. قابلت صديقنا عبد الرحيم، قال لي إنه كان في زيارتك منذ 3 أيام ووجدك حزينا جدا، فجئت أزورك. نعم، أدخل يا منعم، أدخل. أنت الذي ستفهمني يا منعم، تعال. قال لي إنه لما جاء لزيارتك كان النور مقطوعا. نعم، مصادفة يا منعم، ويقول لي إنني بخيل أقطع النور عن البيت أول ما يأتيني زائر. أعوذ بالله، وهل هذا كلام؟ قل لي. انتظر قليلا يا منعم حتى أرسل في شراء شمعة. يا ولد. نعم يا بابا. خذ 10 فلوس وانزل يا بني لتشتري. الله، ماذا؟ يبدو أنه ليس في جيوب الجلباب نقود يا منعم. كيف أدخل إلى الغرفة الداخلية أبحث عن نقود في الظلام؟ منعم، نعم. أعطيه 10 فلوس من فضلك يشتري شمعة. هذا هو المبلغ. ياه، بهذه السرعة أخرجت 10 فلوس من جيبك؟ كلا، لقد كان في يدي، كنت ألعب به. حسن، خذ 10 فلوس من عمك يا ولد واشتري شمعة وعود ثقاب. حالا يا بابا. اجلس يا منعم. الحقيقة أنني لا أرى في الظلام وأخشى أن أتعثر. معك حق، انتظر حتى يعود الولد بالشمعة. ها هو ذا. بهذه السرعة ولدي نشيط بدرجة كبيرة. أوقد الشمعة بقداحتك يا منعم، أنت لازلت تدخن أليس كذلك؟ نعم، وهذه هي القداحة، سأوقد بها الشمعة. انتظر يا منعم. ماذا؟ سأوقد الشمعة. أخرج من علبتك بالمرة سيجارة لك، فأوقد الشمعة والسيجارة مرة واحدة. تعلم التوفيق. يتعلم التوفيق. معك حق، هذه علبة السجائر وهذه سيجارة. بالمرة أعطني سيجارة أوقدها من نفس الشعلة فتصير قد أوقدت ثلاثة أشياء بنفس الشعلة. الشمعة أولا ثم السيجارتين. يا سلام، لو تعلم الناس التوفير لصار العالم بلا مشاكل. هذه فلسفة يا صديقي، فلسفة جديدة. إنها الفلسفة التي أعيش بها منذ زمن طويل يا منعم. الإسراف هو أس مشاكل العالم. ليس الإسراف في المال فقط، أبدا، الإسراف في العواطف أيضا، الإسراف في السعادة مضر، الإسراف في الحزن مضر، الإسراف في الفرح مضر. معذرة يا فيلسوف التوفير. شكرا على هذه التسمية. العفو العفو، ولكنني لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يصاب بضرر من يسرف في الفرح أو السعادة. الإسراف في الفرح يا صديقي مضر للغاية، فأنت إذا أردت أن تحتفل بعيد ميلاد ولد من أولادك وأسرفت في هذا الفرح، ألا يمكن أن تكلف عيد الميلاد مصاريف ضخمة تسيء إليك؟ فهمتك. وما يقال يا منعم عن الإسراف في الفرح يقال عن الإسراف في الحزن. فأنت إذا مت مثلا، أقول مثلا يا منعم، واستبد الحزن بزوجتك، أتدري أنها تستطيع أن تصرف كل مكافأتك ومعاجك في الجنازة بحيث لا يبقى لأولادك ما يأكلون به؟ معك حق، ولكنني أفضل أن أتحدث في موضوع آخر. موضوع آخر؟ نعم موضوع آخر. منعم. نعم. أنت تناولت طعام إفطارك؟ طبعا. وهل أعد لك شايا أو قهوة؟ ولكن طبعا ستقول لا، لأن زوجتك لا يمكن أن تتركك تخرج دون أن تكون قد شربت شايا أو قهوة. إنها ست بيت عظيمة عظيمة جدا جدا، مثل زوجة عبد الرحيم. بالضبط، وزوجات كل الناس في الواقع. كل الناس الذين يزورونك. طبعا يا منعم، نحن نعيش في مجتمع جميل، كل زوجة من زوجات أصدقائي فيه لا تسمح لزوجها بأن يتناول شيئا في الخارج. زوجات عظيمات يا منعم، ولهن الحق كل الحق. من يدري إذا كان ما ستتناوله في منزل شخص آخر شيئا نظيفا. أنا أعرف صديقا شرب كوب ماء في منزل صديق له، أصيب بعدها بالحمى وكاد يموت، لأن كوب الماء كان قد شرب منه قبلها صبي صغير مريض بالحمى. معك حق، ولكن هل تسمح لنا بأن نتحدث في موضوع آخر؟ أي موضوع؟ الموضوع الذي جئت لأراك من أجله. إنك حزين. يا منعم حرام عليك، كلما نسيته تذكرني. مالك؟ يبدو أنه موضوع يضايقك كثيرا. إنه مصيبة حلت بي. يا ساتر، ما هي؟ وكله من تحت رأس أخينا عبد الرحيم. ماذا فعل عبد الرحيم؟ هل شرب عندك شايا؟ وهل يجرؤ على ذلك؟ هل يجرؤ؟ استطاع بأساليبه الشيطانية التي تعرفها أن يقنعني بأن أشتري ورقتين من أوراق اليانصيب. جاء شخص يوزع اليانصيب في الشركة التي نعمل بها وهي لصالح إحدى الجهات الخيرية، وأقنعني بأن أشتري ورقتين. هل تسمح لي بأن أصارحك برأيي؟ ستقول إنني مخطئ. طبعاً، إذا كنت تريد أن تقوم بعمل من أعمال الخير كنت تستطيع أن ترسل نقوداً لهذه الجمعية، أما أن تدفع أي مبلغ في ورقة يا نصيب فهذا أمر غير مفهوم من رجل عاقل مثلك يؤمن بالتوفير. كلامك مضبوط يا منعم، وهذا ما يحزنني. لو أنني اشتريت ورقة واحدة فقط ما كنت أحزن. ولا ورقة واحدة؟ ما كان يجب أن تشتري ولا ورقة. ماذا؟ وكيف كنت أكسب عندئذ؟ تكسب؟ نعم أكسب، لقد كسبت الورقة 500 دينار، ولكن الورقة الثانية لم تكسب شيئا. ويحزنك أنك اشتريت ورقة لم تكسب؟ هذا ما يثير جنوني. هل تسمح لي بالانصراف؟ في هذه السرعة يا منعم أخشى أن يلحقني هذا الجنون الذي أصابك عن إذنك. مع السلامة مع السلامة يا منعم. يا إلهي، حزين لأنه اشترى ورقتين يا نصيب وواحدة منهما فقط التي كسبت. يا ولد يا ولد، إنه ينادي على ابنه، فلنسمع ماذا سيطلب منه. لعله سيطلب منه أن يعيد الشمعة إلى المحل ويبقى هو في الظلام. تعال يا ولد. نعم يا بابا نعم. أطفئ الشمعة يا ولد وأوقد النور، وقل لأمك إنني لست بخيلا لا عليك ولا عليها، أضيء لكم النور. أما الضيوف فيجلسون في ضوء الشمعة وهم الذين يدفعون ثمنها. ما هذا يا ولد؟ أوقد النور الصغير فقط. ياه، لك حق في أن بخيلك أبخل من أبخل الناس، ولكنني كنت أحب أن أحكي لك حكاية حدثت لي أنا عن ورقة يا نصيب. تذكرتها عندما حزن صديقك البخيل كل هذا الحزن على ورقة لم تكسب، فأنا فرحت فرحا شديدا. منعم منعم، ألا تريد أن تعرف قصة بخيل الأخير، البخيل الذي يستحق لقب أعظم بخيل في العالم؟ أعظم بخيل في العالم؟ نعم، لو أقيمت مسابقة في العالم للبخل لاستحق هو رحمه الله الجائزة الأولى. توفي هو إذن؟ نعم. إذن فيمكن أن تبقى قصته للغد حتى أروي قصة ورقة اليانصيب الخاصة بي. كلا، لا أريد أن أتحدث عن البخلاء يومين كاملين، يكفينا ذكر البخيل يوما واحدا. أبقي قصة ورقة اليانصيب حتى الغد. حسن، واستمع إلى قصة أعظم بخيل في العالم. كان يقطن في إحدى الشقق الصغيرة أمامي، وكان أجنبيا، جاء إلى بلدنا منذ شهور وابتدأ يتعلم اللغة العربية، ولكن محصوله فيها كان قليلا بالرغم من حماسه الشديد في تعلمها. وفي يوم مر أمام مطعم كبير وكازينو سياحي فاخر، ووجد على الكازينو لافتة جديدة عليها كلمات باللغة العربية لم يفهم منها غير كلمة اليوم. أخرج من جيبه ورقة ونقل اللافتة حرفا حرفا، وجاء إلى البيت وقرأ على بابي، واستطاع أن يحكي لي ما حدث. طلبت منه أن يريني الورقة وأترجم له ما بها، ولكنه كان يريد فقط أن يستعير القاموس الذي عندي ليكشف على معنى اللافتة. أعطيته القاموس، وفي اليوم التالي طرق عليه خادمه الباب فلم يرد، خبط على الباب بقوة فلم يرد، أبلغ شرطة النجدة التي فتحت الباب. ها، وجدوه ملقا على مقعد كبير، القاموس في يده ومعه ورقتان، واحدة مكتوب فيها اللافتة باللغة العربية، والأخرى كان يترجم فيها بلغته ما كان مكتوبا في اللافتة. القاموس مفتوح عند الكلمة الأخيرة التي كانت في الورقة، وكان ميتا كما قرر الطبيب الشرعي بالسكتة القلبية بسبب صدمة قاسية تعرض لها. والورقة الورقة كانت تضم هذه الصدمة القاسية، فقد كان مكتوبا فيها اليوم فقط بمناسبة زواج صاحب المحل، الدخول والغداء مجانا. هذا فعلا أعظم بخيل في العالم، وبخيل ثالث من بخلائي نختتم به حديث البخلاء. كان قد خطب فتاة واستمرت الخطبة 3 سنوات وهو يؤجل ويسوف في دفع المهر، حتى قام أهل الفتاة بتجهيز بيت الزوجية على حسابهم، وقام بينه وبين الفتاة خلاف ضخم جعله يقرر أنه لن يتزوجها. شيء واحد فقط جعله يتراجع عن هذا القرار. ما هو هذا الشيء؟ أراد منها أن تخلع خاتم الخطبة التي خطبها به واشتراه لها، ولكنها كانت قد سمنت ولم يخرج الخاتم من إصبعها، وتزوجها رغما عنه